这个国家国家。إذا أذكر سريعا ببعض فوائد الاستغفار كما وردت هذه الفوائد في آيات كتاب الله تبارك وتعالى، لأن الآيات التي قرأناها ذكر الله عز وجل فائدتين من الاستغفار على لسان نبي الله نوح عليه السلام عليه وعلى آله الصلاة والسلام. فأذكر من ذلك أن الاستغفار يمتع الإنسان بحياته، يمتع يعني يعطيه الراحة في هذه الحياة، راحة النفس، راحة الضمير، المتعة بما في هذه الحياة المفجرة من طعام، من شراب، ملبس، من غير ذلك. فرح الإنسان مستريحا لما رزقه الله تعالى متمتعا به، فرحا به. و لا شك أن من الناس من لا يشعر بحياته طعم، لك والله يعني لا أكل، يعني تجد أولادها ولا تجد أزل شراب ولا لصحبة ولا. كلما اقترب الإنسان من ربه، وباب الاستغفار باب عظيم من أبواب دخول العبد على ربه، كلما متعه الله بهذه الحياة. ولذلك كان في أول سورة هود التي نحن نصلى بقراءتها قول الله عز وجل: وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى. خذ بالك من المتاع الحسن كذلك في البركة في العمر، وهذه أيضا لا يجدها إلا المستغفرون المغفرون من الذنوب. كذلك من فوائد الاستغفار أن الله تبارك وتعالى وعد المستغفرين، لا أقول بسعادة الأعذار ولكن بالبركة فينا أتاهم، وقد ورد هذا في هذا الموضع الذي قرأناه من سورة هود على لسان نبي الله هود، ووعد بالإشارة إليه كذلك على لسان نبي الله نوح في سورته عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. قال الله عز وجل على لسان نبي الله نوح عليه السلام: فقلت، يعني من قولي، فقلت استغفروا ربكم انه كان غفارا. والنتيجه ايه؟ يرسل السماء عليكم بغفار، كمان في فائده اخرى: ويمددكم باموال وبنين، فائده اخرى: ويجعل لكم جنات ويجعل لكم انهار. يبقى اذا استغفر الانسان بقلبه ولسانه معا فهو متوعد، فهو موعود باذن الله عز وجل بالبركه في الرزق، بل وفي سعته كذلك إشارة إلى هذا الأمر من خلال ما جاء في هذه الآيات الكريمة. كذلك الاستغفار يقوي المنع. تخيل نوح هنا عليه السلام يقول لقومه كما سمعنا، ويقول استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم بالرعد هذه المرة ويزيدكم قوة إلى قوتكم. الرعد إلى بمعنى مع، يعني ويقويكم حتى وإن كنتم أقوياء فإن الله يمدكم بقوة فوق القوة التي هي قوتكم الطبيعية بسبب هذا الأمر، بسبب الاستغفار، هذه العبادة المباركة. وورد في السنة ما يدل على هذا، يعني إذا كنت تشتكي ضعفك عن العمل فأكثر من الاستغفار، بل وأكثر من ذكر الله تبارك وتعالى ليقويك الله تبارك وتعالى على ما كلفت به. النبي صلى الله عليه وسلم ذهبت إليه فاطمة رضي الله عنها بمشروع زوجها سيدنا علي رضي الله عنه، لما سمع أن الرسول صلى الله عليه وسلم أتاه عبيد من بعض البلاد التي فتحت، فقال لها زوجها سيدنا علي، قال لسيدتنا فاطمة رضي الله عنها: لو أتيت أبيك فاستيقظ لك كلنا كلها، يعني في ثيابك يعني أصاب التراب وأثر فيها ويداك أثرت فيهما في فيهما الرحمة وسبب رحمة الحق، فلو أتيت أباك فاستأتيه خادما يكفيه أبا، لو طلبت من أبيك خادما يكفيه ما يعني أعمال البيت التي أتعبته. فأتت فاطمة رضي الله عنها أباها صلى الله عليه وسلم وقالت: يعني إن ابن عمي لما سمع بكذا قال لي كذا وكذا. قالت: يا ناس تنتظران إليه، كان بعد مثلا تقول ليلة مريبة يبقل فأنت بنته، يعني ريحانته عليه الصلاة والسلام، فالمتوقع منه يعني يأخذ معه جملة من العبيد ولا نكبة من هو فيهم الناس بالأخطر النبي عليه لا ينتبه له. النبي صلى الله عليه وسلم أتاهما ليلا وطرق الباب ففتح عليهما طبعا، فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم وقعد بين علي وفاطمة حتى مس جلده جلدهما، رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم على نبينا صلى الله عليه وسلم. ثم حمد الله واثنى عليه وقال اما بعد فقد اتيتني تستجيبي خادما. والنبي يا رسول الله لعله ابناء الله يقول ان شاء الله ترسل لنا ما تيسر منهم. قال اذا اتيتما مرجعكما فسبح الله 33. شوف السنه التي تكسب مهجورا. وانا اول الهاجرين ان اسال الله عز وجل ان يغفر لي ولكم. اذا اتيتما مرجعكما فسبح الله 33 واحمداه 33 وكبراه 34 فان كان 100. طب النتيجه يكن خير لكما من خادم. يعملون قبل ايه؟ الا لان الله عز وجل لا يطلب العبد بهذا الذكر على ما يلي من مسائل العمل الا اثار. ولذلك قيل لعلي رضي الله عنه هل تركت الذكر هذا بعد ان سمعته من رسول الله ليله؟ قال ابدا. قالوا ولا ليله صفين من كان بين قرينه ماذا علي بن معاويه رضي الله عنه وجيشه قال ولا في بيت المسكين بس مش ابدا بعد ما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يامرني. كذلك من فوائد الذكر وبها الاخر انه امان للامه من العذاب. قال الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم ردا على كفار قريش لما سالوا العذاب كدليل على ان هذا الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم حق قال الله عز وجل وما كان الله ليعذبهم وانت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. اسال الله تبارك وتعالى ان يشغل الذي بذكره وان يعلق قلوبنا به انه سميع قريب مجيب الدعاء. وصلى الله